هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكم أيها الأصدقاء وحلقة جديدة من ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء، اليوم نقدم حلقة خاصة من البرنامج عن الإعلام القدير والشاعر الكبير وأستاذي الراحل فاروق شوشة، والذي رحل عن دنيانا الأسبوع الماضي جسدا، ولكنه باق بأعماله المتميزة. ولا ننسى أصدقائي صوته العذب على تتر برنامجنا ما يطلبه المستمعون. أصدقائي، وللإعلام الأستاذ فاروق شوشة لقاءات معه سابقة عن اختياره لبعض الأغنيات التي كتبها لبعض المطربين والمطربات، سنقدمها لعشاق صوته وأعماله الغنائية. أختار أغنية وردة أحبها لأنها تتكلم عن الوطن، عن مصر. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر. وأختارها أيضا لأنها آخر ما سجل من أغنيات استخدم فيها كلمات لي، وكان الملحن العظيم الراحل محمد الموجي وراء اختيار المطربة الكبيرة الراحلة وردة لتؤدي هذه الكلمات. وقد فاجأني اللحن وفاجأني الأداء، وأحسست أن وردة وهي تغني تتكلم باسم كل مصري وكل مصرية، وأن كونها غير مصرية لم يحل بينها وبين أن تجسد بأدائها المتميز وعناقها الكامل للحن، تجسد التعبير الحقيقي عن كل مصري عندما يلتفت إلى هذا الوطن ويغني له كيف يغني. هكذا غنت وردة. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها وحبها ونيلها الوسنان في عيني السح، وحبها وذلها الفينان للآمان مر، وحبها وحبها لقلبي الهيمان رحابها وفي ربوعها مشي، شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشي، وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمات وبيت، وحبها لأنها عمر الذي قضيت. أحبها انهتفت كنا لصوت الصدى وان دعت لنا نسابق النداء انهتفت كنا لصوت الصدى وان دعت لنا نسابق النداء وترقص الارواح والدنيا فيها. هناك موشح شعري اسمه ساقي الأرواح. ساقي الأرواح. هذا الموشح غناه محمد ثروت ومعه المجموعة. ساقي الأرواح من كرم الهوى أخبنا واروي صبابات الجوى رحل السمار سامر الحب ولم يبقى سوى خافق يذكر دوما أننا قد وفينا ورعينا عهدنا بني طول السهر آهي من طلعت هياك القمر آهي كما عذبني طول السهر هل لديكم يا رفاقي من خبر عن حبيب كان طيفا وعبر أتعب القلب وشاق الأعين ليته وافى حيا عنفنا ليته وافى حيا لأنه من عشاق صوت الفنانة العربية فيروز فقد اختار لنا الإعلامي القدير الراحل هذه الأغنية. صوت فيروز لا يفارقني ولا أفارقه وهي مطربة الصباح المفضلة. الصباح. صباح. ليه؟ يعني فيروز وجبة حب للحياة يبدأ بها الإنسان يومه الجديد. أنا أسمع فيروز وأقول هذه بداية الصباح بعكس أم كلثوم. أم كلثوم أغنية الليل. أم كلثوم هي الوجبة الرئيسية عندما يجيء الليل. فهذه وجبة العشاء النغمي. الإفطار مع فيروز. الصوت الرائق النقي السريع الإيقاع الشديد الحساسية. أما العشاء في الليل فمع أم كلثوم. طب سيادتك دلوقتي تختار إيه فيروز بقى؟ يعني هناك كثير لفيروز لكن أنا أحس أن الألحان التي صنعها عبد الوهاب لفيروز أضافت طعما مصريا. فرغم أن الكلمات لبنانية إلا أن اللحن الجميل اللحن شكل إسهار بعد إسهار تا يحرز المشوار شوي وبيفلوا. انت عايز تمشي ليه؟ اسهر. عشان السهرة تستاهل السكة اللي انت قطعتها وجيت مشوار. الزوار دول بعد شوية حيمشوا شوية وبيفلوا وحنبقى سوا لوحدنا. اسهار بعد اسهار. بعد سهر تا يحرز المشوار. سهر بعد سهر تا يحرز المشوار. كتار أو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار. ورد حكي وأشعار بس سهار بس سهار. سهار بعد سهار سهار يحرز المشوار. سهار أو زوار شوي بيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار. والحكي وأشعار بس سهار بس سهار سهار. بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك. بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك. رح فتح بوابي وانده على أصحابي. رح فتح بوابي وانده على أصحابي. قلن قمرنا زار وتتلج الدنيا خبار. بس سهار بس سهار سهار سهار بعد سهار يحرز المشوار. طار أو زوار شوي بيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بالدور. والحكي وأشعار بس سهار بس سهار سهار. العمر انهار بس سهار بس سهار سهار بعد سهار سهار يحرز المشوار. سهار سهار بعد سهار تا يحرز المشوار. كتار أو زوار شوي عنا الحلا كله كله عنا القمر بالدار. مشاعر بس سهار بس سهار. وكتب أيضا الإعلام الراحل الأستاذ فاروق شوشة للفنان سمير الإسكندراني أكثر من أغنية وطنية، وهذه أغنية عاطفية. سمير الإسكندراني كان يغني أغنية بالعامية كتبتها له في فترة حرب الاستنزاف اسمها حنكمل المشوار، وكانت تذاع كثيرا. وذات مرة قال لما لا تكون هناك أغنية عاطفية. هو مشهور بالأغاني الوطنية، مصر لن تستكين، حنكمل المشوار، بلدنا والسد العالي. فقلت له إذن سأجرب الكتابة، وكتبت غاب النهار في ظل هذا الإحساس، وكنت أتخيل فيها حبيبا وحبيبة كل منهما يودع الآخر عندما غاب النهار، ويحلمان بنهار جديد يجيء لعلهما يلتقيان فيه إن شاء الله. ليلي يا عيني يا ليلي يا تعود بالسلامة وتعود لنا الابتسامة، امتى تعود بالسلامة وتعود لنا الابتسامة، امتى يا عزر وانت غايب. اللي انت موالي وشوقي وغنوتي، امتى تعود بالسلامة وتعود لنا الابتسامة، امتى تعود بالسلامة وتعود لنا الابتسامة، امتى يا عز الحبايب. غاب النهار وانت غايب وانت غايب غايب، غاب النهار وانت غايب. عيني على الشباك بتلمع طلعتك يا عيني، بتشام وتحقن خطوتك يا عيني، عيني يا عيني يا عيني، والنور في قلبي من حلاوة نظرتك يا عيني، عيني يا عيني يا عيني، والدنيا تضحك لي وهي ضحكتك يا عيني، لو كل عمري فات وانا بستنى، هفضل بشوقي ليك وبكره تهني، تيجي وتهني تاخدني معاك لباب الجنة من غيرك انت العمر من غيرك انت العمر ملهوش معنى امتى تعود بالسلامة وتقول لنا الابتسامة امتى تعود بالسلامة وتقول لنا الابتسامة امتى يعز الحبايب باب النهار وانت غايب وانت غايب باب النهار وانت غايب. أصدقائي وللفنانة فايزة أحمد كتب الشاعر الراحل فاروق شوشة عدد من الأغنيات وقد اختار منها هذه الأغنية. يا حبنا يا حبنا يا كعبة الأشواق يا فجر السنة وحكاية خضراء تنبض بالمنى العاشقان تجمعا. قصيدة جميل. الغريب أني فوجئت بأن الملحن القدير الصديق العزيز محمد سلطان شفاه الله وضع لها لحنا غريبا على كل ألحانه وغريبا على كل أداء فايزة أحمد. يعني فايزة أحمد في أداء هذا اللحن والشدو والغناء بهذه الكلمات فايزة أحمد أخرى لا علاقة لها بكل ما غنت من قبل ولا بما غنت من بعد. يا حبنا سحرا حولنا وفرحنا صفو الهنا. ونستمع الآن أيها الأصدقاء إلى قصيدة عش أنت للموسيقار والفنان فريد الأطرش، ولكن نستمع في البداية إلى المقدمة بصوت الراحل أستاذي فاروق شوشة. عش أنت، عش أنت، إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدك. كانت بقايا للغرام بمهجتي فختمت بعدك. أنقى من الفجر الضحوك، فهل أعرت الفجر خدك؟ وأرق من طبع النسيم وقد خلعت عليه بردك. وألذ من كأس النديم، فهل أبحت الكأس شهدك؟ ما كان ضرك لو عدلت، أما رأت عيناك قدك؟ وجعلت من جفني متكئا ومن عيني مهدك. إن لم يكن أدبي فخلقك كان أولى أن يصدك. أغضاضة يا روض، إن أنا راقني فشممت وردك. وملامة يا قطر، إن أنا شاقني فأمنت وردك. وحياة عينك وهي عندي مثلما الإيمان عندك. ما قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشدك؟ فهوت عليك بصدرها يوم الفراق لتستردك، بأشد من خفقان قلبي يوم قيل خفرت عهدك. Thank you.